من عيون التراث العربي كتاب الإيضاح للمقامات للمطرزي. مؤلف هذا الكتاب هو أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي، ولد بخوارزم سنة 38 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرع في النحو واللغة والأدب والفقه على مذهب أبي حنيفة النعمان، وكان يقال هو خليفة الزمخشري، وقد ولد في السنة التي توفي فيها الزمخشري. وفي ذلك ملاحظة طريفة حيث شرح المقامات، فقد اعتنى بفنون البلاغة كما اعتنى الزمخشري، وسار على نهج الزمخشري في الشرح، وكان معتزليا مثله. وتذكر كتب التراجم أنه ارتحل إلى بغداد في سنة 1600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام فيها بعض الوقت، وقد توفي المطرزي في خوارزم سنة 610 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم مؤلفات المطرزي الإقناع في اللغة، مختصر المصباح في النحو، مختصر الإصلاح لابن السكيت، المعرب في لغة الفقه، وشرح الإيضاح للمقامات. من عيون التراث العربي كتاب الإيضاح للمقامات للمطرزي. هذا الكتاب الذي معنا هو أحد الشروح التي عني أصحابها بدراسة أسلوب الحريري ومقاماته. والمطرزي من أكثر شراح المقامات إعجابا بالحريري ومقاماته، وأكثرهم إسهابا في وصف آياته وتقريض حسناته، بل كان المطرزي هو الوحيد الذي نسب الإعجاز بمقامات الحريري في قوله: فإني لم أرى في كتب العربية والأدب ولا في تصانيف العجم والعرب كتابا أحسن تأليفا وأعجب تصنيفا وأغرب ترصيفا وأشمل لعجائب العربية وأجمع لغرائب الأدبية وأكثرها تضمنا لأمثال العرب ونكت الأدب من المقامات التي أنشأها الإمام جماد العصر وكمال الدهر أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري، برد الله مضجعه وطيب مهجعه، إنشاء فاخر وكتاب باهر وتصنيف عجيب معجز وتأليف عزيز معوز، نعم كتاب بديع له قدر رفيع قد تمت حسناته ودلت على الإعجاز آياته. وهو بهذا مدفوع بغيرته على طلاب المقامات الذين تخبطوا في فهمها وتعثروا في الاستفادة منها إلى شرح هذه المقامات وتضييق الهوة بينها وبين طلابها من أهل زمانه. وكيفية الوصول لهذه الغاية يبينها المطرزي بقوله: أردت أن أخوض عبابة وأروض لبعض طلابه ما تعصر عليه من صعابه وأسهل مسالك شعابه وآتي كل معما من بابه وأستكشف مكنون كل غامض وأستخرج سر كل حلو وحامض وأفصل ما أجمل وأبين ما أغفل وأحل ما أشكل ولم أدخر شيئا في فسر ما فيه من المسائل النحوية والخصائص اللغوية ولم آل جهدا في إيراد قصص ما ضمنه من أمثال العرب والمولدين وبيان ملح من أخبار من ذكره مختصا بخصلة من خصال المهتدين أو خلة من خلال المعتدين. وقد قدم المطرزي لكتابه بمقدمة طويلة وهي من أنفس ما في الكتاب، بيّن فيها أهمية معرفة البلاغة. وقد استطرد المطرزي إلى ذكر ما ثقفه من العلوم والمعارف التي ينبغي أن يتسلح بها الشارح والتي ستساعده في شرحه، ودور هذه البلاغة في استجلاء المعاني والوقوف على قيمة النص ومكانته. وفيها يتحدث المطرزي عن معظم ألوان البلاغة وآراء علماء البلاغة واللغة والنقاد فيها كعبد القاهر الجرجاني وثعلب والزمخشري وابن المعتز والمبرد وابن السكيت والجاحظ وغيرهم. وكان من الجديد في هذه المقدمة أن أحصى المطرزي فنون البلاغة في مقامات الحريري، فهو لم يذكر هذه الفنون إلا لوقوعها في مقامات الحريري، ويضرب صفحا عن الألوان التي لا توجد في مقاماته. ثم يذكر المؤلف الهدف من ذكر هذه الألوان في مقدمة شرحه والاستشهاد عليها، فيقول: أردت أن أطلعك على مستملحة ومستحسنة ومستقبحة ومستهجنة، وأعطيك محك النقد، وأرمي إليك زمام الحل والعقد، وأنصب لك معيار التمييز حتى تفصل بين الخبث والإبريز، وليس لي أن أقفك عليه أو أوصلك إليه إلا بأن أكشف نقاب البلاغة وأوضح أسباب الفصاحة. من عيون التراث العربي كتاب الإيضاح للمقامات للمطرزي. ويتحدث المطرزي في كتابه الإيضاح للمقامات عن تعريف البلاغة وما للعلماء فيها من آراء، ثم يفرق بين الحقيقة والمجاز، ويبين حدود الحقيقة وحدود المجاز بنوعيه في الإفراد والتركيب، ويستعين على ذلك بما قاله عبد القاهر الجرجاني في كل منهما، وهو دائما يرى أن عبد القاهر الجرجاني فهيما في المسائل والمفاهيم البلاغية، ثم يمثل لذلك بما جاء في القرآن الكريم وما جاء في لغة العرب. يتحدث عن ألوان البلاغة الموجودة في المقامات ويبين حدود كل لون منها، ثم يأتي بالأمثلة لها من القرآن الكريم ولغة العرب، ثم يمثل ذلك في مقامات الحريري. يبدأ المطرزي بتعريف الاستعارة وما قيل فيها من آراء، ويبين العلاقة بينها وبين المجاز، فيقول: الاستعارة هي أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه مع طرح ذكره من التبين لفظا وتقديرا. تريد أن تقول: رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وشدة بطشه، فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدا. وقالوا إن الاستعارة ادعاء معنى الحقيقة في الشيء، وهي من أقسام البديع عند نقاد الكلام كالتجنيس والتطبيق ونحوهما، وإنما يكون كذلك إذا قصد بها الإفراط في التشبيه. وقول أهل النقد إن المجاز أعم من الاستعارة يعضد قولهم إنها لو كانت مثل المجاز وجارية مجراه فعدها في جملة البديع يقتضي أن يكون كل موصوف بالمجاز بديعا، وهذا مما لم يقله أحد. ثم يتحدث عن أقسام الاستعارة وأنواعها: التخيلية والتمثيلية والتجريدية والترشيحية، ويمثل لكل نوع منها بالعديد من الأمثلة القرآنية والشعرية، ثم بما جاء في مقامات الحريري. ثم يتحدث عن التشبيه ويعرفه بقوله: اعلم أن التشبيه هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء في نفسه، كالشجاعة في الأسد والنور في الشمس، وهو على ضربين: صريح وعقلي. ثم يتحدث المطرزي عن أقسام التشبيه الصريح وأمثلته، ويحيل المستزيد على كتاب آخر من كتبه لم يذكر اسمه، يتحدث فيه عن التشبيه بتوسع، وكذلك يتحدث عن التشبيه العقلي وضروبه، ويذكر أمثلته المشهورة في كتب البلاغة كقول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسة لدى وكرها العناب والحشف البالي. وقول الله عز وجل: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يشرح فيها المطرزي وجه الشبه بين جمال التشبيه ودوره في تأدية المعنى. أما الكناية فيكتفي في تعريفها بقول عبد القاهر الجرجاني: أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ولا يذكره باللفظ الموضوع له في هذه اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وارد فيه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه. مثال ذلك قولهم هو طويل النجاد وكثير الرماد، ويعنون أنه طويل القامة وكثير القرى، فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكن توصلوا إليه بذكر معنى آخر هو رديفه في الوجود. ألا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القرى كثر الرماد في القرى؟ ثم ينتقل من هذا الحديث إلى أمثلة في القرآن، ثم في لغة العرب، ثم في المقامات عند الحريري. من عيون التراث العربي كتاب الإيضاح للمقامات للمطرزي. يخصص المطرزي فصلا للحديث عن جلالة موقع هذه الأجناس البلاغية للاستعارة والتشبيه والكناية من الكلام، والكشف عن علة روعتها في كل نظام. قال: اعلم أنهم اجتمعوا على أن للاستعارة على الحقيقة مزية وفضلة، وأن التمثيل كما لا يخفى يكسب المعاني شرفا ونبلا، وأن الكناية أشد من الإفصاح حبلا وأشد من التصريح نبلا. ثم يعود المطرزي ويفصل هذا القول مع التنبيه على ما يستحب في هذه الألوان وما يستقبح منها، مع كثير من الأمثلة والنماذج التطبيقية. أما حديثه عن باقي الألوان البلاغية الموجودة في المقامات فإنه يتفاوت بين الإيجاز والإسهاب. فمثلا يعرف الإيجاز بقوله: هو البيان عن المعنى بأقل ما يمكن، وهو عنده على ضربين، إما بتقليل اللفظ وإما بتكثير المعنى، كقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، وكما يقول: ثلاث كلمات اشتملت على شرائط الرسالة. أو يكون بالحذف، كقوله تعالى: واسأل القرية، حيث استغنى بالمذكور عما لم يذكر. أما التأكيد فيطيل المطرزي الوقوف عليه ويحرص على إظهار وظيفته وأثره في المعنى، وذلك خلال تحليل الكثير من الأمثلة القرآنية والشعرية والنثرية، ثم يبين طرق التأكيد ويمثل لكل طريقة منها، كالتكرار ودوره في التأكيد وأمثلته المنتشرة في سورة الرحمن، ثم التقديم والتأخير والفصل والوصل ودورهما في التأكيد للمعاني. ويتكلم المطرزي عن الفصاحة وشرائطها، ويفرق بينها وبين البلاغ، ويكثر من الآراء التي قيلت في الفصاحة وشرائطها. أما رأيه وأمثلته على ذلك فيحيل عليها إلى كتاب آخر. وينتقل بعد ذلك للحديث عن البديع وألوانه الموجودة في مقامات الحريري، فيتحدث عن الترصيع وتعريفه، ويذكر الكثير من الأمثلة القرآنية والشعرية، ثم يشير إلى ما جاء منه في مقامات الحريري شعرها ونثرها، فيذكر قول الحريري وهو يضع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، ثم يبين أثره على الأسلوب وروعته في المقامات، ويتحدث عن التجنيس أو الجناس، ويطيل الوقوف على أشكاله في المقامات، فمن أمثلته على الجناس التام قول الحريري: ولملأ الراحة من استوطأ الراحة. أما الجناس المختلف فأمثلته أكثر من أن تحصى، ومثله قولهم: البدعة شرك الشرك. ومن المزيل قوله تعالى: من عيون التراث العربي كتاب الإيضاح للمقامات للمطرزي. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وقول الحريري: ويسق بموجوده ويسمو عند جوده، وقوله: وألين مقالي للقالي، وغير ذلك من ألوان التجنيس الكثيرة التي يطيل المطرزي الوقوف عليها ويكثر التفريع عنها، من ذلك المركب والمردود والمضارع واللاحق وما يتفرع عنه من ألوان الأسجاع. من عيون التراث العربي كتاب الإيضاح للمقامات للمطرزي. ومن القضايا التي يتطرق إليها المطرزي في هذا الكتاب قضية اللفظ والمعنى، وإن كان لم يطل الوقوف عليها إلا أنه وصل إلى جوهرها ووضع مقياس الجودة لهما داخل النص، وهو التناسب الذي يعده لونا من ألوان الصنعة الرقي عند الحريري، والذي يعرفه بقوله: أن تكون الألفاظ غير متباينة ولكن متقاربة في الجزالة والمتانة والرقة والسلاسة، وتكون المعاني متناسبة لألفاظها من غير أن يكسى اللفظ الشريف المعنى السخيف أو على الضد، بل يصاغا معا صياغة تتناسب وتلاؤم حتى لا يكون وبعض قريض المرء أولاد علة يكد لسان الناطق المتحفظ. ومن ألوان البديع المنتشرة في المقامات الطباق يعرف المطرزي بقوله وهو الجمع بين المتضادين من أن تراعي فيه التقابل فلا تجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم. ومن ألوان البديع المنتشرة في المقامات الطباق ويعرف المطرزي بقوله وهو الجمع بين المتضادين مع أن تراعي فيه التقابل فلا تجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم. ومن أمثلته في المقامات لا وضع عرشك ولا رفع نعشك، ومنه ومن حكم بأن أبذل وتخزن وألين وتخشن وأذوب وتجمد وأذكو تحمد، إلى غير ذلك من الألوان البدعية التي لاحظها المطرزي في المقامات كالتوشيع والالتفات والمزدوج والاعتراض. يتحدث بعد ذلك عن قضية السرقات ويقحمها ضمن حديثه عن ألوان البديع، يعلل ذلك بما قد يتحقق من فائدة في فهم ما في المقامة 23 من السلخ والمسخ والنسخ، فيتحدث عن أشكال السرقة ثم يذكر رأيه النقدي في هذه الألوان من السرقات ويبين درجاتها من حيث الجودة والقبح. وكما يكسر من التمثيل لها كذلك يكسر من آراء علماء البلاغة والنقاد فيها، ويتحدث عن التورية يسميها الإيهام كظاهرة من الظواهر البارزة في المقامات، وبخاصة المقام الثامنة التي بيّنت معانيها على التورية، ويعرفها بقوله الإيهام وهو أن تذكر ألفاظا لها معنيان، مثلا أحدهما قريب والآخر غريب، فإذا سمعها الإنسان سبق فهمه إلى القريب ومراد المتكلم تفهم الغريب. من ذلك قول الحريري قوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأوصاف في الأندية قتلتها لا أتقي وارثا يطلب مني قودا أودية. ويعقب على هذا المثل بقوله من سمع لفظة العانس والقتل ظن أنه يريد البكر وقتلها وهو يريد الخمر ومزجها. ثم ينبه على ما لاحظه من ألوان الصنعة الشكلية في المقامات كأن ينقط حرف ويهمل الآخر، أو أن يأتي بلفظة مهملة وأخرى منقوطة، وغير ذلك من الأشكال التي لا يرى فيها المطرزي جدوى وإن كانت تظهر مهارة الحريري وتمكنه من اللغة. وينهي المطرزي حديثه عن الألوان البلاغية في مقامات الحريري بوضع شروط عامة لجودة تلك الألوان، كما يحدد أسباب قبحها ويضع بين أيدي الشعراء والأدباء الطريقة المثلى لإرادة تلك الفنون في إنشائهم. يقول اعلم أن هذه الأجناس التي ذكرنا لا تستحسن حتى يساعد اللفظ المعنى، ولا تستلذ حتى تكون عذبة الإصدار والإيراد سهلة سلسة المقاد، ولا تبرع حتى يساوي مطلعها مقطعها، ولا تملح حتى يوازي مصنوعها مطبوعها، مع مراعاة النظائر وتمكن القرائن، وإلا فما قلق في أماكنه ونبع عن مواقعه فبمعزل عن الرضا عند علماء البيان، وبمكان من البشاعة لدى أرباب النثر وأصحاب النظم. فإذا أردت أن تستوفي أقسام المحاسن وتجتنب أنواع المشاهين فأرسل المعاني على سجيتها ودعها تطلب لها نفسها الألفاظ، فإنها إذا تركت بما تريد لم تكتسي وإلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينها. فأما أن تضع في نفسك أنه لابد لك من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذي أنت منه بعرض استكراه وعلى خطر، فإن ساعدك الجد فذاك، وإلا أطلقت لسان العيب وأرخيت عنان الدم، وأفضى بك طلب الإحسان من حيث لم تحسن إلى أشنع القبيح، وأوقعك الولوع بالثناء عليك في ورطة القدح، وانقلب إحسانك إساءة وتحول سرورك مساءة. وجاء شرح المطرزي موجزا مختصرا وبخاصة المقارنة بإطالته في المقدمة، وذلك لأنه لم يعن بتناول كل مقام من مقامات الحريري من ألفها إلى يائها، بل هو معني بالوقوف على غريب كل مقامة وتفسيره، ثم الإشارة إلى ما في التركيب من الأشكال البلاغية والظواهر الأسلوبية، ثم إظهار أوجه الاستحسان أو أسباب الرضاء. أما باقي ما يعرض في المقامات فقد طرقه المطرزي وتركه للدارس بعد أن زوده بما يعينه على فهم المقامات واستجلاء ما فيها من قبح أو جودة. هذا ما قرره المطرزي في بداية شرحه، فقال: وأعطيك محك النقد وأرمي إليك زمام الحل والعقد، وأنصب لك معيار التمييز حتى تفصل بين الخبث والإبريز. وقد وفى المطرزي ما وعد به في مقدمته، ثم اعتمد على ما حققه واستغنى عن التصريح بالتلميح. أما طريقته في تفسير الغريب فيمكن أن نفهمها من خلال شرحه للمقامة الأولى للحريري، فيقول: لما اقتعدت غارب الاغتراب، وشرح المطرزي بقوله: أي لما اتخذته قعودا لي، مستعار من قولهم: اقتعدت الدابة إذا ابتذلتها بالركوب، ومنه القعدة والعقود والقعود، وهما الناقة التي تقتعد، والجمع القعودات والقعايد، وأصل هذه من القعود الذي هو خلاف القيام. وغارب كل شيء أعلاه عرضا وهو من الذواب ما تقدم عن الظهر وارتفع وقد أحسن فيه حيث استعاره للاقتراب توشيحا للاقتعاد مع مراعاة ضرب من التجنيس. يعكس النموذج السابق جوانب اهتمام المطرزي بالنص والتي يلاحظ أنها توزعت على مستويات ثلاثة. المستوى الأول يتضح في اهتمامه بتفسير اللفظ في ذاته، ويستعين على ذلك بتقريب وجوه الاشتقاق وما ترتب عليها من دلالات، مع الاهتمام بالوقوف على الأصل وهو المصدر، ثم طريقة الجمع وذكر النقيض في الدلالة. المستوى الثاني يتمثل في الوقوف على ما وقع في التركيب من العناصر البديعية أو الصور البيانية. والمستوى الثالث وهو مرحلة إصدار الحكم النقدي، وهي دائما آخر المراحل عنده. وفي هذا التركيب يستحسن موقع تلك الألوان البلاغية وطريقة توظيفها لخدمة المعنى. هذه هي الخطوط العامة التي يهتم المطرزي بتوضيحها في معظم ما يعرض له من تركيب، هذا بالإضافة إلى بعض الفروق التي يمكن ملاحظتها في تعامله مع الألفاظ والعبارات، والتي يمكن أن نرى دقته فيها وحرصه على التفسير لكل ما يطرأ على ألفاظ النص وتركيبه. فهو حينما يقف على قول الحريري يتقلب في قواليب الانتساب ويخبط في أساليب الاكتساب، فيسترع انتباهه ما في قواليب من تغيير فيبينه ويعلله ثم يبين رأيه فيه، ويقول: إنما قيل قواليب على إشباع الكسرة ليزاوج أساليب في القرنية الثانية، وهم يفعلون أمثال هذا كثيرا. ويهتم المطرزي بأدق ما يطرأ على بنية اللفظة ثم يبرره ويتبين حكمه بالقياس على لغة العرب. ومثل هذا الاهتمام يظهر في قوله عن الحريري: وأذكركم الموت فتناسيت. يهتم المطرزي بتقدير المحذوف المفعول الثاني حتى يستقيم المعنى واتضح، ثم يبين رأيه في ذلك الحذف، ويقول: وأما قوله وأذكرك الموت فيجوز أن يترك أحد المفعولين فيكون المعنى أذكرك نفسك أو عاقبة أمرك. ويتميز شرح المطرزي بالدقة في تتبع الظواهر اللفظية والأسلوبية والحرص على الشمولية والاستقصاء في المسائل اللغوية والبلاغية، فإذا بحث في بنية اللفظ وطرق تصريفه ووجد فيه غرابة فإنه يعول كثيرا على آراء علماء اللغة في اشتقاقه قبل أن يبدي رأيه، ثم يستشهد على رأيه بما يؤيده في القرآن وكلام العرب. وإذا عرض له لون من ألوان البديع أو صورة بيانية فإنه يعني بالوقوف عليها وإظهار أثرها في الأسلوب، نظرا لأنه مولع بألوان البلاغة ومن طريقها نسب الإعجاز إلى مقامات الحريري.